بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل أيها الإخوة هو بداية فصل جديد، وهو الذي يسبق الخاتمة. قال: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ معنى هذا أيها الإخوة أن بعض أهل التأويل اتهم أهل السنة بأنهم يؤولون ويصرفون بعض النصوص عن ظاهرها، فقالوا، أعني أهل التأويل لأهل السنة، أنتم تؤولون كما نؤول، أنتم تؤولون كما نؤول، فإما أن توافقونا في جميع ما أولناه، وإما أن تداهنوننا فتسكتون عنا ونسكت عنكم. ثم قال رحمه الله: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. إذن نجيب على شبهتهم بجوابين مجمل ومفصل. قال: أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. وهذا هو ما قلناه في القاعدة الرابعة، هذا ما قلناه في القاعدة الرابعة. فتفسيرنا للنصوص ليس صرفا لها عن ظاهرها، وذلك لأن ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن. فالكلمة الواحدة أيها الإخوة قد يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، كما مثلنا لكم فيما سبق بالقرية واليد. فالقرية أيها الإخوة مثلا قد يراد بها القوم، وقد يراد بها مساكن القوم، فقوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. المراد بالقرية هنا أي أهلها وليس المساكن، لأن المساكن لا تعذب كما قلنا لكم فيما سبق. وفي قوله تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد هنا بالقرية المساكن وليس الأهل. إذن الكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، ومثل ذلك اليد. وقد سبق وأن ذكرنا معنى هذا إذن هذا هو الجواب الأول، أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، لأن الكلمة يختلف معناها من سياق إلى سياق آخر. قال ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، ونحن ننكر عليكم التأويل الذي ليس عليه دليل. إذن هنا قال أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إذن لهم دليل من الكتاب والسنة، والذي ننكره عليهم هو التأويل الذي ليس عليه دليل. قال فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب المجمل أيها الإخوة يتلخص في شيئين: الأول هو عدم التسليم، يعني المنع. الأول، الجواب الأول هو عدم التسليم، أي أننا نمنع ونرفض أن يكون تفسيرنا من باب التأويل. والجواب الثاني هو التسليم، يعني الموافقة، أي هب أننا وافقناكم أن تفسيرنا من باب التأويل، فعندنا دليل على ما قلناه من الكتاب أو السنة. إذن الجواب المجمل يتلخص في شيئين: الأول عدم التسليم، بمعنى أننا نمنع ونرفض أن يكون تفسيرنا من باب التأويل، والثاني هو التسليم أو الموافقة، والمعنى هب أننا وافقناكم أن تفسيرنا من باب التأويل، لكن عندنا دليل على ما قلناه من الكتاب أو السنة. هذا بالنسبة للجواب المجمل. وأما المفصل قال: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 98 بعد 300 في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. إذن الجواب المجمل عرفناه، ثم بعد ذلك ذكر الجواب المفصل، والجواب المفصل سيجيب الشيخ رحمه الله على كل حديث على حدة. ثم قال: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا هو المثال الأول. هذه الإشكالات أوردوها المعطلة على أهل السنة وقالوا لهم: إنكم تؤولون، وأتوا بهذه الأمثلة لأجل أن يقولوا إن أهل السنة يؤولون، فهذا دليل على أنه إذا جاز لأهل السنة التأويل فيجوز لنا التأويل كذلك. فهم يقولون: لماذا أنتم تؤولون وتمنعوننا من التأويل؟ وأوردوا هذه الأحاديث وسنجيب عليها بإذن الله تعالى. قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور، يعني في هذا الأثر، إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، انتهى. في الصفحة 98 بعد 300 في الجزء السادس مجموع الفتاوى. إذن الجواب عن هذا الحديث أيها الإخوة أنه حديث باطل، حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وإذا قلنا بأنه حديث باطل حديث موضوع كما قال الشيخ لا حاجة للخوض في معناه، إذا كان هذا الحديث موضوع وباطل فلا حاجة لأن نرد عليه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن المشهور أن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح هذا الأثر عن ابن عباس فالجواب عنه من وجهين: الأول أنه قيد ولم يطلق، قيد ولم يطلق. كيف ذلك؟ قيد فقال يمين الله في الأرض ولم يطلق. ولهذا لو قال يمين الله وسكت لكان فيه اشتباه، فعلم من هذا أن يمينه ليست يده، لأن يده ليست في الأرض. وهذا الجواب واضح. إذن لاحظ، يقول الجواب الأول أنه قيد فقال يمين الله في الأرض ولم يطلق، لم يقل يمين الله وسكت، ولو قال ذلك لكان فيه اشتباه. وبهذا يعلم أن يمينه ليست يده، وذلك لأن يده ليست في الأرض. الجواب الثاني أيها الإخوة أنه قال هنا كأنما، كأنما. لاحظ: الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما، صافح الله وقبل يمينه. إذن قال كأنما، وكأن للتشبيه، فشبه من صافحه بمن يصافح الله تعالى. وعلى هذا فلم يصافح يمين الله تعالى، فكأن هنا للتشبيه. وبهذا أجبنا عن هذا الأثر. إذن الجواب عن هذا الأثر نقول إنه أولا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث باطل. وبعضهم قال إنه يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإذا صح عن ابن عباس فالجواب عنه من وجهين، هذا بالنسبة لهذا الأثر. ثم قال المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا أيضا من النصوص التي يوردها أهل التعطيل على أهل السنة ويقولون إنكم تؤولون. وقبل أن نقرأ هذا الأثر أو هذا الحديث، قوله هنا قلوب العباد بين أصبعين، كلمة إصبع أيها الإخوة من باب الفائدة، يقال إن كلمة إصبع لا يمكن للإنسان أن يخطئ فيها، لا يمكن. كيف ذلك؟ إن قلت إصبع فصحيح، إصبع إصبع أصبع أصبع أصبع كلها صحيحة. ولهذا أنشدوا فقالوا وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأسبوع. وعلى هذا ففيها هذه الكلمة عشر لغات لا يمكن للإنسان أن يخطئ فيها. كيف تعرف هذه اللغات؟ نقول ثبت الحرف الأول على حركة من الحركات، وحرك الحرف الثالث على جميع الحركات، ثم ابدأ بتغيير حركة الحرف الأول، وغير في الحرف الثالث، وهكذا حتى تصل إلى تسع، ثم اختم بأسبوع. كيف ذلك؟ نقول أولا نثبت الحرف الأول على الكسر، وحرك الحرف الثالث وهو الباء، فتقول إصبع بكسر الباء، إصبع بفتح الباء، إصبع بضم الباء. ثم نثبت الحرف الأول على الفتح ونحرك الحرف الثالث، فتقول أصبع أصبع أصبع. ثم تثبت الحرف الأول على الضم وتحرك الحرف الثالث، فتقول أصبع أصبع أصبع. هذه تسع كلمات وكلها صحيحة. واختم بأسبوع، وهذه هي اللغة العاشرة. نعود إلى المثال. قال المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة يأخذون من هذا الحديث صفة الأصبع لله تعالى فيقولون إن لله تعالى أصابع حقيقة فنثبتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في هذا الحديث. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. المعطلة أيها الإخوة ماذا يقولون عن صفة الإصبع؟ يقولون ليس لله أصابع. إذن ما معنى هذا الحديث؟ قالوا المعنى قدرة الله تعالى على صفة الخلق. ويقولون أيضا المعطلة يقولون يلزم من قولكم يا أهل السنة أن أصابع الرحمن مماسة لقلب الإنسان وهذا يقتضي الحلول، وعلى هذا فيجب أن تؤول المعنى إلى القدرة. انظروا أيها الإخوة كيف حكموا عقولهم في إثبات صفات الله تعالى. قالوا يلزم من قولكم يا أهل السنة أن أصابع الرحمن مماسة لقلب الإنسان، وإذا قلنا بذلك فهذا يقتضي الحلول، وعلى هذا فيجب عليكم أن توافقونا، يريدون أن نوافقهم وأن تؤولوا المعنى إلى القدرة. لكن أهل السنة يقولون بل نأخذ بظاهر هذا الحديث ونقول إن لله تعالى أصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأصابع، لكن لا نمثل ولا نكيف ولا نعطل. ثم أيضا نقول لهم عندما أولوا الأصابع بالقدرة نقول إنكم إذا أولتم الأصابع إلى القدرة فقد شبهتم وقعتم بما فررتم به، وقعتم بما فررتم منه، لأنكم شبهتم قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فالمخلوق له قدرة، فتكونون قد شبهتم قدرة الخالق بقدرة المخلوق على زعمكم. المهم أيها الإخوة نقول إننا نثبت الأصابع لله تعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله تعالى، ولكن نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا ننفي الأصابع كما تقوله المعطلة، ولا نقول إن أصابع الخالق كأصابع المخلوق كما تقوله الممثلة، ولا نكيف فنقول إن كيفية أصابع الله تعالى هي كذا وكذا، لا نقول هذا، لأن الله عز وجل أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لله تعالى أصابع ولم يخبرنا كيفية هذه الأصابع، فنقول إن لله تعالى أصابع تليق به سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله، قال هنا: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. إذن من الذي قال إن القلب مماس لأصابع الله تعالى؟ من الذي قال هذا؟ هذا من فهمهم السقيم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. الآن السحاب أيها الإخوة يقال عن السحاب إنه بين السماء والأرض، وهل هو مماس للسماء؟ لا. وهل هو مماس للأرض؟ والجواب لا. قال: ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. الشيخ رحمه الله أتى بأمثلة لأجل أن البينية لا تستلزم المماسة، فقال: السحاب بين السماء والأرض ولا يلزم منه أنه يمس السماء أو يمس الأرض، وبدر بين مكة والمدينة وليست مماسة لمكة ولا مماسة للمدينة، ولا يلزم من ذلك الحلول. فإذا كان هذا في السحاب وفي الأماكن فالله عز وجل أعظم من المخلوق سبحانه وبحمده. إذن هذا بالنسبة للحديث. فالجواب باختصار عن قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أننا نثبت أن لله تعالى أصابع تليق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تعطيل، ولا يلزم أننا إذا أثبتنا الأصابع لله تعالى أن تكون قلوب العباد مماسة لأصابع الرحمن، لا يلزم هذا. والله عز وجل أعظم وأجل سبحانه وبحمده. قال المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن اليمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، يعني من الطبقة الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس. ومقاييس اللغة. قال: في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. إذن هذا هو معنى الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ما معناه؟ معناه أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. المعطلة ماذا يقولون عن هذا الحديث؟ يقولون: إن لله نفسا يأتي من قبل اليمن، وأنه يتنفس ويأتي نفسه من قبل اليمن، ويقولون هذا هو الظاهر، فيلزمكم يا أهل السنة أن تأخذوا به. ولكن نقول إن نفس هنا اسم مصدر، نفس ينفس تنفيس، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال: في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. وعلى هذا فمعنى الحديث أيها الإخوة أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. ولهذا قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى في الصفحة 98 بعد 300 في الجزء السادس مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم. ولهذا أيها الإخوة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، فإن الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم كانوا قحطان من اليمن، فيكون المعنى أن الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون من قبل أهل اليمن. وهذا هو معنى الحديث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، المعنى أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. انتهى المثال الثالث، ولعلنا نقف عليه ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى المثال الرابع وما بعده، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.